بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا بفضل الله وتوفيقه إلى ما الحديث الذي عنونا له مصنف رحمه الله والشارح وفقه الله بقوله: مسح الرأس مرة واحدة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ورسولنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال الشارح وفقه الله: مسح الرأس مرة واحدة. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود. نعم، حديث علي في السنن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد خير عنه، حديث يعني فيه صفة الوضوء كاملة، ولكن قلنا الحافظ جعل حديث عثمان أصلا واختصر من الأحاديث الأخرى أو من الأحاديث التي هي أصلا مختصرة، أتى بالشواهد الزوائد على ما فيه. ومن ذلك مسح الرأس في حديث عثمان في جاء في بعض الروايات، على كل سيأتي، لكن الروايات المشهورة في الصحيحين ليس فيها تصريح بأنه واحدة ولا أكثر من واحدة، لكن ظاهره أنه واحدة كما سيأتي عن أبي داود رحمه. وحديث علي هذا وغيره أيضا فيه التصريح بالمسح مرة واحدة، هو الذي يقتضيه النظر والمعنى أيضا مع الأثر في ذلك. إذن لكن هناك روايات وردت، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هناك روايات وردت قليلة بأنه مسح رأسه ثلاثا، وهذه قد حكم بعض أهل العلم عليها بالشذوذ وأنها غير ثابتة. نعم، وعلى هذا يكون هذا هو الذي يقتضيه الأثر والنظر، لأن المسح أصلا أريد به التخفيف، لأن الشعر يعني إذا ابتل قد يكون في مشقة، لا سيما في البلاد الباردة والأوقات الباردة، والمسح مبناه على التخفيف فلا يشرع تكراره، وكذلك كل مسح يعني. وأما رد مسح الرأس فإنه ليس تكرارا كما سيأتي، وكذلك كل مسح مثل التيمم مرة واحدة، وأيضا مسح حتى بالماء مسح الخفين مرة واحدة وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين، وابن عمي خاتم النبيين، ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مذكورة في السيرة النبوية، وأمن به حين بعث، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وأمن به من حين بعث، وهذه معناه من أول البعثة، يعني حتى زعم بعض أو ذهب بعض العلماء إلى أنه أول من أسلم، وتعرفون أن القول المشهور يعني في الجمع بأنه أول من أسلم من الصبيان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر بالشجاعة والفروسية والإقدام والعلم والفطنة، حتى قال فيه عمر رضي الله عنه: أرضانا علي. تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة سنة 35 كما تقدم، إلا أن قتل شهيدا لبضع عشر ليلة خلت من رمضان سنة 40، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل في مكان مجهول خوفا من الخوارج رضي الله عنه. فأي خوفا منهم أن ينبشوا قبره يعني. نعم يعني، وإلا خوفا منهم في ماذا يعني بعد موته؟ خوفا من نبش القبور. بعض الناس في التاريخ الذين فجروا في الخصومة صاروا إذا كانوا يبغضون شخصا ولم يتمكنوا منه في حياته مثلا، أو حتى لو تمكنوا منه بعد دفنه، يخرجون جثته ويمثلون بها والعياذ بالله، وهذا منقول عن جماعة في التاريخ. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. ما قال وفق الله الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث وقطعة من حديث طويل، أخرجه أبو داود في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه النسائي مختصرا طريق أبي عمانة عن خالد بن علقمة عن عبد الخير أنه قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. فساق الحديث إلى أن قال ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة الحديث. وقد أخرجه أبو داود أيضا من طريق سعيد بن قدامة عن خالد به، وأخرجه من طرق أخرى والحديث صحيح. قال عنه البزار هذا الحديث قد رواه غير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، فلا نعلم أحدا أحسن له سياقا ولا أتم كلاما من زائدة. انتهى. هذا الحديث بطوله استوفى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد ما أفاده حديث عمران بن خالد بن علقمة، هذا أظنه مشهورا، لكن هو هنا ذكر أنه روي من طرق أخرى، ذكر أن له طرقا عن خالد، ويشعر قوله طرق أخرى لأن له طرقا عن غير خالد. أنا سأراجع ترجمة خالد. نعم اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قال وهذا الحديث بطوله استوفى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد ما أفاده حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه السابق، وإنما أتى المصنف من حديث علي رضي الله عنه لأنها صرحت بما لم يصرح به في حديث عثمان، فإن حديث عثمان ذكر مسح ظاهره أنها واحدة، لكن في هذا الحديث صرح بأنه مسح رأسه مرة واحدة مع تصريحه بتثبيت ما عداه من الأعضاء. وسأذكره المصنف بعد 21 حديثا مستدلا به على مسألة من مسائل الوضوء. نعم، هنا قال في تهذيب الكمال عن في رواية عن ابن معين أنه قال ثقة، وكذلك قال النسائي، وقال أبو حاتم شيخ، إذن يعني لا بأس. ننظر هل زاد. هل زاد صاحب تهذيب التهذيب شيئا؟ طبعا معروف الحكاية في خطأ شعبة في اسمه، سماه مالك بن عرفطة والعلماء وهموه، وهذه فائدة عزيزة، وهي أن شعبة معروف بالخطأ في أسماء الرجال، يعني بالنسبة لأمثال شعبة يعني، وليس بالنسبة لكل أحد، يعني شعبة أكثر ربما يكون أكثر خطأه ليس في المتون ولا في يعني في أسماء الرجال، يخطئ في أسماء الرجال. ذكر هنا من الذي قال؟ قال هنا يخطئ كما قال أخطأ شعبة في اسم خالد بن علقمة فقال مالك بن عرفطة، وأخطأ أيضا في سلم بن عبد الرحمن فقال عبد الله بن يزيد حديث شكاك قال بس، وأخطأ شعبة في اسم أبي الثورين فقال أبو السواه، وإنما هو أبو الثورين لآخره. نعم عليكم. قال الوجه الثالث الحديث دليل على أن الرأس يمسح مرة واحدة وأنه لا يكرر مسحه كما يكرر الغسل، ولذا لم يشرع غسله، لأنه لو شرع غسله لعظمة العظم المشقة، لأن الرأس يكون عليه الشعر غالبا وإكثار الماء عليه، ولا سيما في أيام الشتاء يؤذي الإنسان، لأنه لو غسل وهو على البدن تسرب الماء إلى الثياب فشرع مسح جميعه، وقام الشرع ذلك مقام غسله تخفيفا ورحمة بالعباد. وقوله بأن الرأس يمسح مرة واحدة هو مذهب الجمهور من أهل العلم من الحنفية والمالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ودليلهم حديث علي رضي الله عنه هذا، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، وكذلك حديث عثمان المتقدم، فإنه لم يذكر التثليث في مسح الرأس كما ذكره في غيره من الأعضاء، وكذا حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه أذنيه مرة واحدة، والصوت ما بين لحظ العين إلى أصل الأذن، والشعر المتدلي على ذلك الموضع. والشعر المتدلي يعني يطلق الصدغة على هذا الموضع الذي بين العين والأذن، ويطلق أيضا على الشعر المتدلي في هذا الموضع، الصدغ بالضم لعظم بين عين وأذن، وما تدلى بين ذي من شعر أيضا بذاك الموضع، وضبطه القاموس فيه قد وعي. هذا شاهد يعني مسألة أن الصدغ بالضم هكذا اسم لهذا العظم الذي بين الأذن والعين، وأيضا اسم للشعر المتدلي في هذا الموضع. السلام عليكم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، وهكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. البتة الثاني ذكر بعض مشايخنا المحققين أن الصواب فيها أن همزتها همزة وصل، مثل سائر الأسماء المعرفة بأل. وبعضهم يزعم على ما ذكر شيخنا المحقق هذا أنها بهمزة القطع، فيقول مثلا خلافه البتة، وقال الظاهر أن هذا تصحيف، فلم يذكر أحد من المتقدمين أبدا أن البتة هذه همزتها همزة القطع، بل هي على الأصل، لكن يبدو قال أنها تصحفت، لأن معنى البت هو القطع، فيبدو أنه مثلا قال بعض أهل اللغة مثلا البت القطع أو كذا، فظن بعضهم أن المقصود أن البت همزتها همزة قطع، فصاروا يقولون البت. نحن قديم قبل ما نعرف نسمع الناس يقولون هذا، إلى أن يعني وقفنا على هذه الفائدة من شيخنا المحقق هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: والقول الثاني أنه يشرع تثليث مسح رأس، وهو مذهب الشافعي، فإنه قال: أحب لو مسح رأسه ثلاثة وواحدة تجزئه، ورواية عن الإمام أحمد، هو قول لبعض السلف كإبراهيم التيمي وعطاء. استدل بما يلي: أولا، حديث عثمان رضي الله عنه في رواية أنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثة ثلاثة، قالوا: فظاهر ذلك يشمل مسح الرأس. ثاني ما أخرجه أبو داود من حديث عثمان من طريق عامر بن الشقيق أن عثمان مسح رأسه ثلاثة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. والصحيح القول الأول، وهو أن الرأس يمسح مرة واحدة على الصفة الآتية بالحديث الذي بعد هذا، فزيادة على ذلك غير مشهورة لقوة دليله، لأن المسح مبني على التخفيف، فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ. لأنه لو اعتبر العدد في المسح لصار في صفة الغسل، في الحقيقة الغسل جريان الماء. وأما رواية غسل فهي مجمل، وقد تبين في الروايات الصحيحة بأن المسح لم يتكرر، فيحمل على الغالب أو أن التثليث يختص بالمغسول. وأما حديث أبي داود فهو ضعيف من هذا الطريق، لأنه من رواية عامر بن الشقيق، وهو لين الحديث كما في التقريب، وما هي معارضة بما هو أصح منها، فتكون شاذة. لهذا قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح رأسه أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. انتهى، والله أعلم. لكن ينظر هل هذه هي الرواية الوحيدة التي جاءت بالتثليث أو هناك غيره، لكن عموما رواية أنه مرة واحدة هي الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: كيفية مسح الرأس. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه بصفة الوضوء أنه قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث بكيفية المسح، وقول أقبل وأدبر أشكل، لأنه ظاهره أن أقبل معناها أنه بدأ من الخلف إلى الأمام، لأن هذا هو معنى الإقبال، وأدبر، بينما الرواية الثانية هي الصريحة أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه تقضي على الاحتمال الذي في الآخر. لما الآخر أجيب عنه بأجوبة منها أن الواو ليست للترتيب، فيكون المعنى أنه أدبر ثم أقبل، فالواو لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه. وقيل كما سيذكر الشارح أقبل أي بدأ بقبل رأسه ثم ذهب إلى دبر رأسه. نعم، وقيل غير ذلك. نعم، فهذه كيفية. هناك كيفيات أخرى واردة في السنة، في السنن مثلا عند أبي داود وغيره. والرجوع ورد المسح ليس بواجب، لأن الله عز وجل ذكر مسح الرأس، ظاهره أنه يجزئ فيه مرة واحدة في القرآن، وليس كل صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الرد، مثل حديث عثمان السابق ليس فيه ذلك، إنما ظاهره أنه مسح برأسه فقط، فمن مسح مرة فقد امتثل الأمر. والأمر الرد هذا يبقى فعلا مجردا، فيبقى إيش على الاستحباب، وإن كان على قاعدة من يقول إنه تفسير للواجب فهذا يعني يشكل، لكن على كل حال الأظهر أن هذا ليس بواجب، وأنه إذا استوعب الرأس بمسحة واحدة أجزاء. وسيأتي أيضا علاقة هذا الحديث بمسألة استيعاب الرأس، قد استدل به على وجوب استيعاب الرأس بالمسح، خلافا لمن جوز الاقتصار على بعض الرأس، والأحوط ألا يعني يقتصر على بعضه وأن يستوعب بالمسح إلا إذا كان عليه عمامة أو نحو ذلك فإنه يكمل عليها. نعم، أحسن الله إليكم. فقال وفقه الله الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في ترجمة الراوي هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها وقتل في شهوده غزوة بدر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوضوء وعدة حديث، ذكر ابن الملقن أنها 48 حديثا. عبد الله بن زيد بن عاصم يختلف عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فعبد الله بن زيد بن عبد ربه هو صاحب حديث الأذان، قيل إنه لم يثبت له حديث آخر أصلا غير هذا الحديث. وأما عبد الله بن زيد بن عاصم فله أحاديث متعددة، وهو صاحب حديث الوضوء، وهو قاتل مسيلمة من مشاركة مع وحشي كما سيذكر، وهو يعني أشهر. وكل عبد الله بن زيد صحابي في الصحيحين فهو ابن عاصم، لأن حديث ابن عبد ربي هذا في السنن وليس في الصحيح. نعم، أحسن الله إليكم. ما قال اتفق البخاري ومسلم على 8 منها، ولما غزا الناس اليمامة شارك عبد الله بن زيد وحشية بن حرب بقتل مسيلمة، وقتل رضي الله عنه يوم الحرة 63. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ومسلم كلاهما من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث إلى أن قال ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بما وأدبر مرة واحدة، ذكر الحديث. واللفظ المذكور بعد ذلك أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب مسح الرأس ومسلم كلاهما من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ولعل غرض الحافظ من سياق هذا اللفظ تفسير الإقبال والإدبار في اللفظ الذي قبله، فإن هذا اللفظ أوضح في المراد. وحديث عبد الله بن زيد قد استوفى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد ما فاده حديث عثمان رضي الله عنه، إلا أن فيه زيادة بيان صفة مسح الرأس، وهي لم ترد في حديث عثمان رضي الله عنه، فلذا ساق الحافظ هذا القدر من الحديث. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله فأقبل بيديه، أي بدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه وأقبل بهما إلى جهة قفاه، والقبل أو القبل بضم الباء وسكونها من كل شيء خلاف دبره. قوله أدبر أي رجع بهما من دبر رأسه أي مؤخره، أي مؤخره، أي مؤخره. إذن الشيخ فسرهما بهذا التفسير كي لا ينافي الرواية الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قوله ذهبهما إلى قفاه أي أوصل يديه إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس والعنق. الوجه الرابع الحديث دليل على وجوب استيعاب الرأس عند المسح، وهو قول المصري عن أحمد وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقوله مسح رأسه بيديه فأقبل بهما ويكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل القرآن قوله تعالى ومسحه برؤوس. قالت الشافعية وأصحاب الرأي يجزئ مسح البخاري أيضا وقد علق فيها عن مالك في هذا قال سئل مالك عن مسح بعض الرأس فأنكر ذلك واستدل بحديث عبد الله بن زيد أو نحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال وقالت الشافعية وأصحاب الرأي يجزئ مسح بعض الرأس بل عند الشافعية يكفي ما يقع عليه اسم المسح وإن قل حديث المغيرة يعني بخلاف الله عنه فإنهم يقولون لا بد من ربع الرأس على الأقل وأما الشافعية لو مزحت عندهم ثلاث شعرات أو نحو ذلك يجزئ. نعم أحسن الله إليكم. قال لحديث المغيرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة قال وهذا يمنع وجوب. الحق أنه لا دليل فيه إلا لو كان صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الناصية ولكنه لم يكتفي بذلك بل أتم مسحه لباقي رأسه وهو ما كانت تغطيه العمامة فدلالته على استيعاب أولى وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى. يعني كونه كمل على العمامة الشافعية قالوا شفت اقتصر على بعض الرأس فقالوا لهم هو لم يقتصر عليه لوحده وإنما بدلا عنه مسح العمامة فنحن نقلب هذا الحديث عليكم بالعكس هذا دليل لنا لا علينا لأنه يدل على أن لو كان بعض الرأس مجزئا ما يحتاج أن يمسح على العمامة. لكن هناك حديث آخر استدل به الشافعية شيخنا ما ذكره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية فقط ولم يذكر أنه كمل على العمامة. وهذا الحديث ابن القيم قال يعني يحمل على الأحاديث الأخرى كذا واجتهد هذا من جهة والآخرون يقولون ما يلزم هذه قضية منفصلة كيف تقول يحمل على ليست نفس القصة عشان نقول ولكن الجواب الأصح والله أعلم أنه لا يثبت فقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإذا ضعف انتهى الموضوع. نعم هذه أقوى يعني حجة يمكن أن يستمسك بها إذا اقتصار على بعض الرأس لكن الحديث فيه ضعف ولا أذكر أن الآن وجه ضعف فيه لكن أذكر أن الشيخ رحمه الله قد ضعفه. نعم أحسن عليك. لو واحد مجتهدين يعني أبحث لنا كلام الشيخ في الحديث هل هو ضعفه يعني لأن إسناده أصلا فيه إشكال أو اعتبره أن فيه نكارة أو كذا كن طيب يعني لو يرسل في المجموعة إن شاء الله. جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. ثم قال وفق الله الوجه الخامس الحديث دليل على صفة مسح الرأس هو يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه أعلى الرقبة ثم يردهما حتى يصل إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر على حد الوجه وقد دل على هذه الصفة لقوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وقول الثاني في تفسير الإقبال والإدبار أن يبدأ مؤخر الرأس ويقبل إلى جهة الوجه ثم يدبر فيرجع إلى المؤخر أخذ بظاهر قوله فأقبل بيديه وأدبر ولما ورد في حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ مؤخر رأسه ثم بمقدمه. نعم فأجاب الأولون لأنه ليس على سبيل أنه ذهب من المؤخر إلى المقدم بعض الصفات بعض المشايخ يقول مسح الرأس ورد فيه صفات التي في السنن منها أن يمسح كل نصف على استقلال يعني يبدأ من الوسط إلى المؤخر ثم يبدأ من الوسط إلى المقدم وليس أو في وقت واحد بعضهم يقول كأنه في وقت لكنه قال ثم بمقدم. فعلى كل حال هناك عدد من الهيئات وردت وحديث الربيع سيذكر أن راويه عنها هو ابن عقيل وابن عقيل هذا مختلف فيه تابعي مختلف فيه تابعي صغير كثير من العلماء يضعفه والشارح سيميل إلى هذا وبعض العلماء يحسن حديثه ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله وحسن له جملة من الأحاديث هناك أحاديث كثيرة مشهورة عند الناس من حديث ابن عقيل هذا فالشيخ يحسنها والناس يتبعونه على ذلك أكثرهم ولكن طلاب الحديث المحققون يعرفون أن هذه الأحاديث من حديث ابن عقيل وهو مضعف وأحسب أن الجمهور أو قريب من الجمهور ضعفه فالقول بضعفه يعني له وجه. نعم مثلا الحديث المشهور الذي فيه أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله ثلث صلاتي نصف صلاة هذا من حديث ابن عقيل وركعتان أظن ركعتين بعد العيد أو كذا من حديث معه عنده يعني عدد من الأحاديث التي يعني رواها. نعم. وحديث تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أيضا من رواية معه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله وأجاب الأولون عن هذه اللفظة أقبل بيديه وأدبر بثلاثة أجوبة. الأول أن الواو لا تقتضي الترتيب وأن تقتضي أكبر وأكبر، ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بلال بلفظ فمسح رأسه فأدبر وأقبل، على هذا فيكون تقديم الإقبال تفاؤلا. الثاني أن الإقبال أكبر من الأمور الإضافية التي تنسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، المؤخر محل يمكن أن ينسب إليه الإقبال والإدبار. يعني أقبل إلى مؤخر رأسه باعتبار أن الإقبال على حسب، فأنت مثلا إذا رجعت إلى شخص وراءك فتقول فأقبل على فلان وأقبل إلى فلان، مع أنك راجع إلى الخلف، يعني استقبلته مثلا هكذا استدرت وذهبت إليه، مثلا هو في مؤخر الفصل مثلا فأقبلت إليه وذهبت إليه، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه طبعا لا شك أن هذه الأجوبة مخالفة للظاهر، لكن هو تأويل بالدليل ليوافق الرواية الأخرى الواضحة والأصح، وهذا يمكن أن يمثل له بالتأويل بالدليل. مثال طيب، يعني ممكن واحد لو يجعل له أمثلة الأصولية من خلال دراسة هذا الكتاب سيجد أمثلة غنية جدا، يعني لو واحد يفعل هذا يجعل صفحة مثلا في أول الكتاب أو في آخره خاصة بالتمثيل الأصولي سيجد قواعد أصولية كثيرة لها أمثلة كثيرة جدا، لأن من أغنى الميادين لهذا الباب هذا اللي هو أحاديث الأحكام. يعني نعم شيخنا، هذا شاهد لهذه المسألة، هذا للتأويل بالدليل، يعني التأويل أن التأويل للتأويل الصحيح، التأويل الصحيح هو أن يحمل شيء على شيء بدليل صحيح، بخلاف التأويل الفاسد واللعب. نعم. اللعب هو الذي أصلا ليس له دليل أصلا، كقولهم مثلا ذبحوا بقرة عائشة، اللؤلؤ والمرجان مثلا البحرين مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، هذا لا يصل إلى درجة تأويل فاسد أصلا، إنما هو لعب كما قال صاحب المراقي وما خلا فلعبا يفيد. نعم. وغيره الفاسد والبعيد نعم حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، ثم بعد أن ذكر الصحيح قال وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعبا يفيد. نعم. أحسن الله إليكم. في المقال الثالث أن يحمل القول وأقبل على البداءة بالقبول وهو مقدم الراسب وأدبر على البداءة يضم باء البداءة، كل البداءة. نعم. وقلت لكم إن كلمة البداية قيل إنها لحن، وبعضهم صحح أظن في تاج العروس أنها لغة أنصارية وليست لحنة، لكنها ليست لغة مشهورة يعني. نعم. فقل على البداية. نعم. على البداية بالدبر فيكون من باب تسمية الفعل بابتدائي، هو أحد قولين للأصوليين في تسمية الفعل، هل يكون ابتدائي أم انتهائي؟ وذلك لأن مخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد. قد ورد في سنن أبي داود من حديث المثنى بن معدي كرب أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ذكر حاشي هنا بعد. نعم في صحته. وذكر أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنانه مدلس تدليس التسوية، ثم ذكر أنه تابعه أبو المغيرة وهو عبد القدوس وأنه ثقة، ثم رجع عندي فقال لكن الوليد يدلس تدليس التسوية، قد يكون التصريح بالسماع خطأ بإسناد من بعض الرواة، فأنا ما أدري ماذا يقصد بهذا الكلام، هل يقصد أن عبد القدوس رواه عن الوليد، هل يقصد هذا وبالتالي يكون الوهم في لذلك، ولا يقصد تابعه، يعني من تابع من أبو المغيرة، ما أدري هل العبارة عندكم أوضح من التي عندي أو لا، أنا نسختي قديمة الآن، أنتم عندكم هكذا وتابعه أبو المغيرة عند ابن الجارود. نعم. ما بين يعني هل يقصد تابع تلميذ الوليد ولا تابع الوليد؟ لأنه إذا تابع الوليد ماذا يضرنا بعد ذلك إذا كان الوليد مدلس ولا غير مدلس، مدام أن أبا المغيرة الثقة قد روى الحديث أيضا؟ ما فهمت، هذا يحتاج إلى مراجعة ماذا يقصد الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال: فإن قيل بالترجيح فلا ريب أن حديث البداءة بالمقدم أكثر وأصح وأجود إسنادا من حديث البداءة بالمؤخر كما قال الترمذي. وحديث الربيع فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تكلم فيه العلماء من قبل حفظه، فهو ضعيف إذا انفرد برواية ولم يتابع، وإلا حمل حديث البداءة بالمؤخرة على تعدد الحالات وبيان الجواز، فيه عمل من جميع الأدلة. قال: الوجه السادس: الحكمة المتضاربة على هذه الصفة استيعاب جهتي الرأس بالمسح، لأن الشعر من جهة الوجه متجه إلى الوجه، ومن جهة المؤخر متجه إلى الطرف، فإذا بدأ من مقدم الرأس استقبل الشعر وأصبح الماء أصول الشعر، وإذا وصل إلى قمة الرأس استدبر الشعر وأصبح الماء يمس ظهور الشعر، فإذا عاد حصل عكس ذلك. في تاج العرس قال: ويقال لك البدء والبدءة والبداءة والثلاثة بالفتح على الأصل ويضمان أي الثاني والثالث، يعني قال البداء والبداء، وهذا يشعر بأن البداء هي الأصل بالفتح. قال: واستدرك بعض، قال البداء ككتابة وكقلامة، معناه بداء وبداء إلى آخره، يعني وبداء كتفاح، والبداء بالكسر. وأما البداية قال المطرزي لغة عامية، وعدها ابن بري من الأغلاط، ولكن قال ابن القطاع هي لغة أنصارية. هذا سبحان الله، قال بدأت بشيء وبديت به، الله بديت. نعم أيوة نعم أحسن الله إليكم. المقال: وليس هذا من باب تكرار المسح، وإنما يقصد أن يكون المسح مباشرا لظهور الشعر ووصوله، هي مسحة واحدة لا مسحتان، لأن تمام واحدة لا يحصل على جميع الشعر إلا بالإقبال والإجبار، فإنه في رجوعه يمسح ما لم يمسحه في ذهابه، وهذه الصفة ليست واجبة، لو مسح على أي صفة كانت تجزئ عن المسح، لكن محافظة على السنة أفضل. نعم واضح الكلام، يعني الشعر له ظاهر وباطن، يعني بعض الشعر يعني بعضه إلى السماء وبعضه إلى الرأس، أنت إذا ذهبت في اتجاه مسحت جانبا من الشعر، وإذا رجعت تمسح الجانب الآخر. نعم أحسن الله إليكم. فقال: وقد ذكر النووي أن هذه الصفة وهي الإقبال والإدبار مستحبة لمن له شعر مسترسل، أما من لا شعر له أو حلق شعره وطلع منه يسير فلا يستحب له الرد، لأنه لا فائدة فيه. هذا بناء على التعليل المتقدم، وذاك تعليل اجتهادي، فالأفضل أن لا نقيد به النص. نعم أصل إذا قلنا من باب الحكم فقط وليست من باب العلل فلا تربط بها الأحكام. نعم أحسن الله إليكم. قال: قلت: وهذا فيه نظر، أما من جهة الجواز فالأمر واضح، وأما من جهة متابعة السنة فلا ريب أن الإقبال والإدبار مستحب، وهو الذي يدل عليه إطلاق الحديث، والله أعلم. الوجه السابع: الأصل أن المرأة كالرجل في التباس، أن الأصل في الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، هذا العكس إلا بدليل يخصص. وقد ذكر البخاري تعليقا عن سعيد بن المسيب بأنه قال: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وقد أخرج النسائي في باب مس رأس في باب مس المرأة رأسها حديث عائشة رضي الله عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. هذا يدل على كيفية مس المرأة رأسها، وأنها مثل مس الرجل، وأنه مرة واحدة. ورأيت في مسائل الإمام أحمد لأبي داود أنه قال: سمعت أحمد سئل كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء، فقال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه، ثم دفعهما ووضعهما حيث منه بدأ، ثم جرهما إلى مؤخره. انتهى. ونقله ابن قدامة في المغني. قال والذي يظهر لي والله أعلم أن ما ورد في حديث عائشة أقرب إلى السنة وفيه تيسير وتسهيل، أما الضفائر فالأظهر أنها غير داخلة في المسح، لأن يعني المسح متعلق بالرأس، والرأس ما ترأس وعلى وما نزل عن محل الفرض لا يسمى رأسا. والحديث نصت على بداية مسح شعر الرأس بناصيته وانتهائه بخفاه والله أعلم. يعني أنه الضفائر والشعر المسترسل هل يدخل، هل يجب على المرأة أن تمسح شعرها المسترسل سواء كان ضفائر أو غير ضفائر، المهم الشعر النازل هذا، أم أنها تمسح ما على الرأس فقط وأما المسترسل فلا يجب عليها؟ الشيخ مال إلى أن المسترسل لا يجب عليه، وهذه مسألة مهمة لأن أكثر النساء عندهن شعر مسترسل وإن قل، يعني يتفاوت من بعض النساء إلى أخرى، لكن قالك لا يجب لأن الرأس هو ما ترأس على، فما نزل هذا لا يصدق عليه أنه رأس، والواجب إنما هو مسح الرأس، هذا هو الذي يريدون. ما بقي هذا لعلي أقرأه لكم حتى يعني صريح. نعم خلاص ينقطع. الرجل والمرأة هو تكلم عن المرأة، والظاهر لي أنه إذا كان هذا المرأة فقد يكون الرجل يعني من باب أولى، لأن هذه المعتادة يعني أن يكون عندها شعر وكذا فإذا عفي يعني. لكن هذا ليس متفقا عليه، بعض أهل العلم يرى أن الشعر المسترسل يدخل في هذا، وهذا قريب من الكلام في اللحية أيضا كذلك، هل يعني بعضهم يعتبرها كأنها من الوجه، فيقول يعني يمر يده على ظاهرها إلى آخرها، وهذا مذهب المالكية. أظن أن الجمهور يرون أنه غير واجب، يعني لأن الوجه الواجب من اللحية هي الخفيفة أو ظاهر الكثيفة التي على الوجه مباشرة، أما ما نزل عن ذلك فلا يعدونه من الوجه، الله أعلم. شيخنا لو هذه الصفة التي ذكرها الإمام أحمد، الظاهر أنه وضع مثل ما قلت لكم في حديث مقدام بن معدي كرب، الذي فهمته أنه وضع يده في وسط الرأس ثم ذهب إلى المقدم، لكن بالعكس يعني، ثم رجع فوضع يده في الوسط ومسح إلى المؤخر، وما ذكر لكن ما تعرض للشعر المسترسل يعني ما تكلم عنه. طيب قال فقال الله صفة مسح الأذنين، قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما في صفة الوضوء، أنه قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، رجع أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. كلام عليه من وجوه الرجل الأول في ترجمة الراوي هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، هاجر هو وأبوه قبل الفتح وأسلم قبل أبيه، ولم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة، كان قريبا جدا من أبيه في السن، كان كثير العبادة، وقد ورد في الصحيحين قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن مواظبة قيام الليل وصيام النهار وأمره بصيام يوم بعد يوم وقراءة القرآن كل ثلاث، وقد أمره جاء في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بطاعة أبيه، قيل لأنه كان السن يعني متقاربا، ولهذا تعرفون أنه جاء يعني وقال اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتغاله بالعبادة وتركه العروس التي زوجه إياه. وفي بعض طرقه لما كبر كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حافظا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبا هريرة رضي الله عنه قال ما أجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، إنه كان يكتب ولا أكتب، ولعل السبب في قلة الرواية عنه أنه كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، وأن أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، يعني ليس مثل أبي هريرة في المدينة، ولم تكن الرحلة إليه ما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وقيل غير ذلك. اختلف المؤرخون في موته أين كان ومتى، ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك عدة أقوال، ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 رضي الله عنه. الحرة هذه فتنة حصلت في عهد يزيد، يقال إن المدينة يعني استبيحت فيها وحصل ما حصل، المهم يعني حصل شيء من القتل وكذا في تلك الفتنة، لما نزع بعضها المدينة الطاعة عن يزيد وخلعوه، حصلت فتنة عظيمة بقيادة مسلم الذي يسميه كثير من السلف مسرف المري الغطفاني مشهور مسلم بن عقبة. بقي دقائق. قال الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث قطعة من حديث طويل رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصر المصنف على ذكر هذا القدر من الحديث لإفادتها مسح الأذنين وكيفيته الذي لم يفيد حديث عثمان رضي الله عنه السابق في هذا الباب. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو قال ظلم وأساء. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ النسائي وابن خزيمة مختصر ليس في محل الشاهد. وهذا الحديث من ضمن أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ووالد شعيب ومحمد ابن عبد الله، يعني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، لكن شعيب هذا تربى في حجر جده عبد الله بن عمرو، فهو يروي عن جده وروايته عنها متصلة. وأما محمد هذا فقد مات كأنه مات شابا أو صغيرا، وهو الذي قيل إنه يكنى به عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس له رواية عن أبيه محمد لأنه مات صغيرا محمد هذا. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الذي ذكره الذهبي وصح أن شعيبا ثبت سماعه من عبد الله بن عمرو، هو الذي رباه وكفله. وقد اختلف أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأرجح الأقوال أنه من قبيل الحسن سوى ما فيه من المناكير ولعلها من قبل غيره. وهذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة هذا، يعني توسط من الشيخ قال حسن إلا المناكير، وبعض الناس يقبلونه مطلقا وبعضهم يضعفه مطلقا، وأكثرها فقهيات جيات كما قال النووي. وهذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح منها حديث هذه السلسلة مهمة كلام فيها، لأنه يأتي بها كثير من الأحاديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها كانت صحيفة. وهذا الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح منها حديث النقدام بن معدي كرب أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وإسناده حسن. وحديث الربيع بنت معوذ أخرجه أبو داود، وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة، ولفظه وغرف غرفة ومسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل إصبعيه فيهما، ولفظة أو نقص الواردة في سياق أبي داود لا تصح لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاث، وقد تكلمنا عن هذا فيما تقدم وقلنا بعضهم حملها على النقص في يعني عن الواجب في إسباغ الوضوء بترك جزء مثلا من العضو أو كذا، أما إذا حملت على مطلق النقص ففيها إشكال لأن النقص في عدد المرات لا بأس به وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاث في أعضاء الوضوء، مع أن النقص جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فكيف يعبر عن ذلك بأساء وظلم؟ لكن قلنا بعضهم قال لا يتعين أن يحمل على ذلك، لكن طبعا هو قال إن حديث عبد الله بن عمرو يجتنب ما فيه من المناكير، يعني لا يعني يعارض به الحديث الأصح منه. قال ابن المواق إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام، أنا عندي مضبوطة المبينة ولعلها المبينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه والآثار بذلك صحيحة إلى آخر كلامه. قال الوجه الثالث في شرح الفاضي قوله أدخل إصبعيه مثنى إصبع، والمراد الأنم له بتثليث حركة الهمزة والميم هي رأس الإصبع، وهذا من باب المجاز المرسل وعلاقته الكلية أي إطلاق الكل وإرادة الجزء، فقوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم أي أنامله. لماذا فسرنا الإصبع بالأنم له هنا وقلنا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء؟ لماذا؟ لأنه يمكن يدخل جميع الأصبع، أحسنت، لأنه لا يمكن أن يدخل الإصبع كله في الأذن، إنما تدخل الأنملة الأولى فقط. قوله السباحتين، وهذا أحسن من السباحة، أفضل من السبابة، وبعضهم يقول المسبحة. السبابة لأن الإنسان إذا سب يشير بها إلى من يخاصمه، والسباحة يعني يشار بها في التوحيد وفي كذا، وهذا اسم أحسن، أثنية سباحة قال، وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى سميت بذلك لأنه يشار بها عند ذكر الله تعالى وتسبيحه. قوله بإبهاميه مثنى إبهام، والإبهام هي الإصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل. الوجه الرابع الحديث دليل على مسح الأذنين في الوضوء وأنهما لا يغسلان لأنهما تابعان للرأس، وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف، قوله تعالى امسحوا برؤوسكم والأذنان من الرأس، والحديث ابن عمر ديلان موقوفا الأذنان مغاس. ذكر هنا في الحاشية خلاف في تصحيح هذا الحديث، وأن الحافظ ابن حجر ذكر قال وإذا نظر المنصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن للحديث أصلا وأنه ليس مما يطرح، وقد حسن أحاديث كثيرة باعتبار طرق لها دون هذه، والله أعلم. انتهى. وأيضا أظن أنه حسنه الشيخ الألباني رحمة الله علينا وعليه، وقد كان العلماء يمثلون به للحديث الضعيف الذي لا يتقوى بكثرة الطرق كما فعل ابن الصلاح وغيره، لكن نازع في ذلك حافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمهم الله. قال الوجه الخامس، الحديث دليل على صفة مسح الأذنين، وهو أن يدخل إصبعي السباحتين في صماخي أذنيه لمسح باطنهما ويمسح ظاهرة بإبهاميه ظاهرهما وهي الغضاريف الخارجية، ولو مسحهما بغير السباحة جاز، لأن المقصود استيعاب المحل بالمسح، لكن العمل بالسنة أفضل ليحصل له أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الموفق بن قدامة ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى لأنها تابعة، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأواخر ما لا يغتفر في الأوائل، استدامة أقوى من الابتداء التابع، يعني شيء تابع. والحكمة من تخصيص الأذن، بل بعض العلماء كالمالكية يقولون يكره تتبع غضونها لأن المسح مبني على التخفيف ويعتبرون أن هذا نوع من التنطق. قال والحكمة من تخصيص الأذن بالمسح لتطهيرها ظاهرا وباطنا، لتخرج الذنوب التي كسبتها الأذن بالاستماع إلى ما لا يجوز، لأن هذا من الجوارح السبعة وهي فيها ذنوب كثيرة، يعني سماع ما لا يجوز مما من أنواع الكلام وغيره، كما تخرج من سائر أعضاء الوضوء. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي أمامة قولك أظفاره أصح من أظافره، خلافا لأكثر الناس الذين يقول أظافر هذه أنكرها بعضهم، وبعضهم يعني وجهها بتوجيه يعني معين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإن قعد موفورا له. ذكر هنا أن في إسناده شعر بن حوشف، ولكنه له طرق شواهد يرتقي بها إليه. نرى الله كان مريد أن نتناول هذا الحديث لأنه صفحتان ونصف فقط، لكن لعلنا نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.